بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس لشرح كتاب الصيام من تلخيص وترتيب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في ليلة 12 من شهر شوال لعام 36 بعد 400,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. التطور ينقسم إلى قسمين: تطوع مقيد وتطوع مطلق. التطوع المقيد أفضل من المطلق. أولاً، صيام أيام البيض أو 3 أيام من كل شهر. الدليل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام اليوم 13 و14 و15، وسميت بيضاً لبياض لياليها بنور القمر، وهي تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. فعندنا أمران: أولاً، استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الثاني: أنه أفضل وقت للأيام 3 هو الأيام البيض. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في التعليق والتلخيص لكتاب الصيام والشرح الممتع، وقد كنا انتهينا من أغلب مسائل هذا الكتاب قبل رمضان في آخر شعبان، ويعني انتهينا من كل ما يتعلق بصيام الفرض الذي هو صيام رمضان، وبقي مسائل صيام وبقيت مسائل صيام التطوع. وكما بين المصنف رحمه الله تعالى أن التطوع ينقسم إلى قسمين: إلى تطوع مقيد وتطوع مطلق. والمقصود بالتطوع المقيد الذي يقيد بأيام معينة مخصوصة، نحو صيام يوم الاثنين، هذا مقيد بالاثنين، ونحو صيام يوم عرفة، هذا مقيد بيوم عرفة، وما شكل ذلك. أما المطلق والذي لم يحدد ولم يقيد بيوم بعينه. وأول أنواع الصيام، صيام التطوع من المقيد والذي يدخل فيه أيضا المطلق، صيام أيام البيض أو صيام 3 أيام كل شهر، على ما سيأتي بيان. فصيام أيام البيض، الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولماذا سميت بالبيض؟ لأن هذه الأيام وهذه الليالي، ليالي هذه الأيام يكون القمر فيها بدرا فيظل مضيئا في السماء، يضيء هذه الليالي، ولذلك سميت بالبيض. نعم. ونعم، وقد جاء في الحث على صيام أيام البيض عدة أحاديث، وهناك أحاديث أخرى تحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا دون التقييد بالأيام البيض. فعندنا أيام مطلقة، أي ثلاثة أيام مطلقة من أي وقت في الشهر، وعندنا أحاديث تخص الأيام البيض في الصيام. والبخاري رحمه الله تعالى لما بوب في كتاب الصوم فقال: باب صيام أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، احتج أو ذكر تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهنا ليس في هذا الحديث تعيين الثلاثة بالبيض، ولكنه كأنه يشعر بأن البخاري حمل هذا المطلق على المقيد، يعني كأن البخاري جعل الأحاديث التي فيها الحث على صيام ثلاثة أيام كل شهر تقيد بالأيام البيض، هذا يشعر بهذا، لكن هو ليس صريحا. ومن الأحاديث التي جاء فيها النص على صيام البيض ما أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث موسى ابن طلحة أنه سمع أبا ذر بالربذة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا في تقييد هذه الثلاثة. طيب، ومن هذه الحديث أيضا ما أخرجه النسائي وغيره من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ثم خص أو قيد وقال: وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. وهذه الأحاديث ونحوها صححها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما ما احتج به المصنف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، هذا أيضا مطلق، وهذا يعني القدر من الحديث جاء في ضمن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الظهر وتقوم الليل، فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن فعلت ذلك نفهت نفسك وهجمت عينك، لأنه تصوم في كل يوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الظهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، هذا موضع الشاهد. فهذا الحديث فيه إطلاق صيام الثلاثة أيام، لم يخصها بالبيض. وكذلك في حديث عائشة والذي أخرجه مسلم في صحيحه أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي بأي ثلاثة أيام يصوم من كل شهر، يعني أيضا ما كان يخصص هذا بالبيض في ظاهر هذه الرواية، هذه مطلقة كذلك. واختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث، وممن نقل هذا الخلاف ويعني بينه بشيء من التفصيل العيني في عمدة القارئ، حيث قال التوفيق بين هذه الأحاديث أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل نوعا ذكره. وكانت عائشة رضي الله عنها رأت منه جميع ذلك، فلذلك أطلقت فيما رواه مسلم من حديثها لو كان يصوم كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي أي شهر صام. ثم قال والذي أمر به وحث عليه ووصى له، وروي ذلك عن جميع عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكره أولى من غيره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وكان يفعل ذلك لبيان الجواز إن قلت فأي أي الفصلين يترجح. قلت أيام البيض لكونها وسط الشهر، ووسط الشهر أعدله، نعم وسط الشهر ووسط نعم وسط الشهر أعدله، ولأن الكسوف غالبا يقع فيها، إذا اتفق الكسوف صادف الذي اعتاده صيام البيض صائما، فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، هكذا علل بخلاف من لم يصمها أنه لا يتهيأ له استدراك صيامها. فإن قلت قال القاضي أبو بكر ابن العربي قال القاضي أبو بكر ابن العربي ثلاثة أيام من كل شهر صحيح، أي على الإطلاق. وقال القاضي أبو الوليد الباجي في صيام البيض قد روي في إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا تثبت، فقال العيني بل في التعيين أحاديث صحيحة، فكأن أبا الوليد الباجي لم تصح عنده أحاديث الثلاثة البيض. نعم. ثم قال العيني وأما حكم المسألة قد حكى النووي في شرح مسلم الاتفاق على استحباب صيام الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال وقيل هي الثاني عشر وما بعدها إلى أن قال وقال شيخنا وفيما حكاه من الاتفاق نظر. فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن صيام أيام الغر أي الأيام البيض فقال ما هذا ببلدنا، وكره تعمد صومها، يعني مالك يكره تعمد تخصيص البيض بالصيام، وهذا يخرم الاتفاق الذي نقله النووي. هكذا أراد العيني أن يقول أن ادعاء النووي أن استحباب البيض متفق عليه مخروم بخلاف مالك، لأن مالكا كره تخصيصه. طيب، وقال الإمام مالك الأيام كلها لله تعالى، وقال ابن وهب وإنه لعظيم أن يجعل على نفسه شيئا كالفرض، يعني كأن العلة من هذا أنه إذا لزم العبد صيام البيض أي هذه الثلاثة من كل شهر كأنه شبهها بالفرض، وهذا مما كرهاه هؤلاء العلماء. ولكن يصوم إذا شاء دون أن يلزم نفسه هذه الثلاثة في كل شهر. قال واستحب ابن حبيب صومها، وقال أراها صيام الظهر. فقال ابن حبيب كان أبو الدرداء يصوم كل شهر ثلاثة أيام، أول اليوم ويوم العاشر ويوم العشرين، ويقول هو صيام الظهر. إلى أن قال العيني وحاصل الخلاف أن في المسألة تسعة أقوال. أحدها استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر غير معينة، هذا القول الأول. فأما تعيينها فمكروه، وهو المعروف من مذهب مالك، هذا هو القول الأول في المسألة، حكاه القرطبي. طيب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقول أكثر أهل العلم. وبه قال عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وآخرون من التابعين، والشافعي وأصحابه، وابن حبيب من المالكية، وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وإسحاق. وقول الجمهور كما هو ظاهر قول أغلب أهل العلم على ما ذكر. الثالث استحباب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، حكي ذلك قوم ضعيف، هذا قوم ضعيف ليس من دليل صحيح عليه. طيب الرابع استحباب ثلاثة من أول الشهر، وبه قال الحسن البصري. الخامس استحباب السبت والأحد والاثنين من أول الشهر، ثم الثلاثاء يوم الأربعاء والخميس من أول الشهر الذي بعده، واختيار عائشة رضي الله عنها. السادس استحبابها من آخر الشهر، وقول إبراهيم النخعي. السابع استحبابها في الاثنين والخميس، يعني الاثنين والخميس ثم الاثنين أو العكس. الثامن استحباب أول يوم، أول يوم في الشهر، أول يوم في الشهر والعاشر والعشرين، وروي ذلك عن أبي الدرداء كما بين. استحبابه في الاثنين والخميس لم يعصوا أحد. التاسع استحباب أول يوم والحادي عشر والعشرين، واختيار أبي إسحاق ابن شعبان من المالكية، وانتهى كلامه رحمه الله. وكما يعني نرى لمن يتأمل أن بعض هذه الأقوال ليس عليه دليل صحيح، وبعضها وردت في أدلة ولكنها إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون محتملة، ويمكن الجمع بينها وبين الأقوال الأخرى. وممن حاول التوفيق بين هذه الأقوال المتعارضة الشوكاني كما في نيل الأوطار، حيث قال رحمه الله تعالى بعد أن نقل عن الحافظ في الفتح أنه قال وفي كلام غير واحد من العلماء إن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، انتهى. يعني هؤلاء فرقوا بين تعيين البيض وبين الثلاثة المطلقة وقالوا هذه لا تعارض هذه. فقال الحافظ في التعليق على هذا، وهذا هو الحق، مع ذلك قال الشوكاني في التعليق على هذا، وهذا هو الحق، لأن حمل المطلق على المقيد هنا متعذر. ومن لم يحمل الأمر بالصيام الثلاثة مطلقة على التقييد بالبيض. ثم قال وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من الشهر والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر. وقد حكى الحافظ والفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال، ولعله يشير إلى الأقوال التسعة التي ذكرها العيني، ولعل الحافظ زاد عليها قوله. والحق أن تبقى على إطلاقها، فيكون الصائم مخيراً وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع، لكن لا يفعلها في أيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر، ثلاثة مطلقة والأيام البيض والسبت والأحد والاثنين في شهر والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر، هكذا جمع بين هذه الأقوال. هذه خلاصة كلام الشوكاني، أنه جمع بين هذه الأقوال المتعارضة بأن جعل لكل مورد، فجعل صيام الثلاثة البيض لا يخالف صيام الثلاثة المطلقة ولا يخالف التعيين في بعض الأحاديث بصيام السبت والأحد والاثنين. ولكن نقول بالنسبة لصيام السبت والأحد والاثنين، هذا الحديث على ما يترجح لم يصح، حديث ضعيف. وجاب الحديث أم سلمة وفي إسناده علل. وأما ما جاء عن عائشة مرفوعا فالراجح فيه الوقف ولا يصح رفعه أيضا، وهذا يأتي الإشارة إليه أيضا في حكم صيام السبت. فلهذا مسألة صيام السبت مع الأحد والاثنين من شهر كما في بعض الأحاديث، هذا على ما يظهر لا يصح. فهذا يكون هذا القول مطروحا. وإذا طرحنا هذا القول لم يبقى عندنا إلا الثلاثة المطلقة مع الأيام البيض. ويكون قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي ولا يبالي بأي ثلاثة يصوم من الشهر، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تنوع هديه، كما أيضا في الحديث الآخر أنه كان يصوم أحيانا في أول الشهر أحيانا في وسط الشهر أحيانا في آخر الشهر، كذا نقلت عائشة رضي الله عنها. ولكنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قد حث وخصص البيض. فهنا إما أن يقال كما قال المصنف استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كان في أولها وفي وسطها وفي آخره، وأن أفضل وقت لهذه الأيام الثلاثة أيام البيض. هذا وجه للجمع، أن يقال إنه يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من أي وقت في الشهر، ولكن آكد وقت هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، أفضل وقت له، لما جاء في الأحاديث التي نصت على تخصيص البيض. والوجه الآخر الجمع ما أشار إليه الشوكاني من أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فالمطلق يظل على إطلاقه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في أي وقت من الشهر، بجانب صيام الثلاثة البيض، وهذا تكون ستة أيام. هذا وجه ثاني للجمع. والوجه الثالث أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، فقوله أنه حث على صيام الثلاثة البيض، وفعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الثلاثة من أي وقت في الشهر دون تخصيص، فهنا نقدم القول بأن نقول يعني يخصص البيض لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يرد على هذا بحديث أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام كل شهر أيضا، هذا قول. فهنا صار قوله ظاهر التعارض، أو يقال إن هذا المطلق يحمل على المقيد، إن هذه الوصية المطلقة تحمل على المقيد أنه صلى الله عليه وسلم حث على أن يجعل الثلاثة البيض، أن يجعل هذه الثلاثة في الأيام البيض، في الليالي البيض، الأيام والليالي البيض. فهذا مختبر وهذا مختبر. والله عز وجل أعلم بما في الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانهما تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل، قال: فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، ولذلك فإن صوم الاثنين أوكد من الخميس. نعم. صيام الاثنين والخميس من كل شهر أو من كل أسبوع، هذا بلا شك ما جاء فيه من أحاديث الصحيحة، منها ما ذكره المصنف، وأنه صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في تخصيص هذين اليومين بالصيام، أنه قال أنهما تعرض فيهما الأعمال، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذه علة واضحة. ثم خصص الاثنين بمزيد من البيان أو من العلل أو التعليل، أنه قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. فمن يعني من ايضا من الاحاديث التي جاءت بتخصيص هذين اليومين ما قد اخرجه النسائي وغيره من حديث اسامه ابن زيد انه قال قلت يا رسول الله انك تصوم حتى لا تكاد تفطر حتى لا تكاد ان تصوم الا يومين ان دخل في صيامك والا صمتهما. نعم قال اي يومين؟ قلت الاثنين والخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين. احب ان يعرض عملي ونصبي. والشاهد في هذه الروايه انه بين اي اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صيام هذين اليومين، اما ان يدخل في صيام اخر نحو صيام الثلاثه ايام المطلقه، وإما أن يخصهما بالصيام. وهذا يؤكد أن صيام هذين اليومين من السنن المؤكدة وهي لا تتعارض مع الإطلاق في صيام ثلاثة أيام كل شهر، إما أن يدخل في الثلاثة وإما أن يخصهما بالصيام. صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة على التعيين، وإلا فهو داخل في التطوع المطلق. نعم، هو مسألة الصيام الثلاثاء والأربعاء ورد في الحديث أنه كان يصوم كما ذكرنا السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر آخر أو الشهر الذي يليه، ويعني الذي يظهر أن صيام هذه الأيام الثلاثاء والأربعاء ومع الخميس يعني جمع الثلاثة متتالية إنما هو يدخل في عموم الأمر أو الحث على صيام ثلاثة أيام كل شهر، لكن ليس هناك ما يخص هذين اليومين بالصيام بخلاف هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى صيام يوم الجمعة يكره إفراده بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقوله لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، لكن إن أفرده بالصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليوم الذي يكون فارغا فيه، فالظاهر أنه لا يكره. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة وعن تخصيص الجمعة بالصيام لأنه جمعة. الحديث الأول لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، حديث صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما الحديث الثاني فجاء من حديث جويرية أخرجه البخاري رحمه الله. وأما الحديث الثالث لا تخص يوم الجمعة بصيام، هذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، وهذه الثلاثة ظاهرها عدم إفراد الجمعة بصيام وأن لا يخص. فسألة أنه لو صام الجمعة ليس تحريا للجمعة، أي لم يعني يقصد الجمعة لذاته، فقال المصنف أنه لا يكره في نظر، لأن النهي في الأحاديث لم يرد في مسألة التخصيص فقط، بل ورد في مسألة الإفراد، أن تفرد هذا اليوم حتى وإن لم تخصه، فيه نهي أن يصام الجمعة منفردا بغض النظر عن التخصيص. فالذي يظهر أنه لا يصام الجمعة إلا إذا يعني كان في فرض أن يصام وحده في الفرض في رمضان أو ما شكل ذلك، أو أن يصام يوما قبله ويوما بعده في النفل. ولو وافق الجمعة يوما من الأيام الفاضلة نحو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فالذي يترجح والله أعلم أنه لا يعني يعارض هذا الحديث الأحاديث التي نصت على فضل هذه الأيام الأخرى، لأن الأيام الأخرى إنما جاء تفضيلها من وجه آخر لا علاقة له بالجمعة، فتصام من هذا الوجه، تصام عرفة لأنه في يوم عرفة، ولا يعني يعارض ذلك النهي عن صوم الجمعة، لأنه لم يرد أو لم يقصد الجمعة ولم يقصد إفراد الجمعة، لا إفراد ولا تخصيص، إنما صام هذا اليوم لأنه يوم عرفة، ليس لأنه جمعة وليس لأنه يعني يخص الجمعة بصيرا. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: صيام يوم السبت. الصحيح أنه لا يجوز بدون إفراد، لقوله صلى الله عليه وسلم لزوجه في الحديث السابق: أتصومين غدا السبت؟ وزوجه هي جويرية، مذكر جويرية بنت الحارث. وأما الحديث الذي رواه أبو داود: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أي فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، والمراد بذلك إفراده دون الجمعة والأحد، لكن الحديث لا بأس به، إلا أنه يحمل على ما إذا أفرده فيكره ولا يحرم ولا يحرم. هذه مسألة صيام يوم السبت هي من المسائل المشكلة التي اختلفت فيها كلمة أهل العلم على أقوال متعارضة على يعني طرفي نقيض، والحديث هو الذي يعتبر عمدة في الباب، وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليأكل. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته وهي الصماء بنت بصر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن. وقال: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت، وهذا في بيان لعلة النهي عن إفراد السبت أو عن تخصيص السبت. طيب، ولكن أبا داود قال هذا حديث منسوخ، فعلق العلامة الألباني رحمه على قول أبي داود، هذا كما في صحيح أبي داود، فقال فيه إشعار أن الحديث صحيح عنده عند أبي داود، وإلا لم يكن بحاجة إلى ادعاء نسخه كما هو ظاهر، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء. الحديث صحيح، وقد أثبت الألباني صحته من خلال الإرواء وكتاب تمام المنة، فقال كما في تمام المنة نقلا عن مالك أن مالكا قال هذا كذب، يعني أن الإمام مالكا قال في هذا الحديث إنه كذب، ثم قال وضعفه الإمام أحمد كما في تهذيب السنن أي ابن القيم، فقال النسائي وحديث مضطرب، وبه أعلاه الحافظ في بلوغ المرام فقال ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقد بيّن الاضطراب فيه الحافظ في التلخيص. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على هذه المقولات ثم تبين لي أن الحديث صحيح، وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي لا يؤثر في صحة الحديث، لأن بعض طرقه سالم منه، قد بينت ذلك في إرواء الغليل بيانا لا يدع مجالا للشك في صحته، وبالفعل قد فعل هذا رحمه الله. ثم قال وتأويل الحديث نعم النهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله إلا فيما افترض عليكم، لأنه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، ويقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة دي. فلما خص الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قابلها. طيب ربنا على الأمان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا المنقول عنه يسعى إلى الجمع بين الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وبين الأحاديث التي نصت على جواز جمع السبت مع الجمعة، فلا وجهان في هذا الباب. الأول الذي أشار إليه هنا كما يأتي فيه في تمام المنة، والثاني أشار إليه كالسلسلة الصحيحة. فالأول أنه بعد أن ذكر وإذا لو كانت سورة الاقتران غير منهي عنها لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض، لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لسورة الاقتران. إذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى. يعني كان الشيخ يقول إن حديث الصماء ليس في استثناء إلا للفرض، فلو كانت صورة الاقتران أي أن يصوم السبت مع غيره نحو السبت مع الجمعة أو السبت مع الأحد جائز لذكره واستثناه كما استثنى الفرض، ولكن بما أنه لم يستثن هذا فلا يدخل أو فيظل على النهي. يعني حتى الاقتران حتى لو اقترن السبت بغيره يظل على النهي. هذا الذي انتهى إليه الشيخ رحمه الله في هذا الموطن أو هذا الموضع من تمام المنة، ثم بيّن أنه كان يميل إلى قول ابن القيم لما ذكر هذا في الإرواء، حيث قال إذا الإذن الأمر كذلك فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة للصيام يوم السبت كحديث ابن عمرو ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث. في بحث له قيم أفاض فيه بذكر أقوال العلماء فيه وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم فقط، هذا الذي انتهى إليه ابن القيم أن النهي في الحديث إنما يتعلق بالإفراد دون الجمع. طيب جمعا بينه وبين تلك الأحاديث والذي ملت إليه في الإرواء، هذا يعني هو يعتبر القول الأول للألباني أنه في الإرواء كان يميل إلى قول ابن القيم في أن الجمع بين الحديث النهي عن السبت مع الحديث التي نصت على جواز أو مشروعية صيام السبت بالاقتران إنما يعني يجمع بينها بأن يقال إن النهي هنا يحمل على الإفراد فقط، إفراد السبت، أما إذا جمع بغيره فلا بأس. هذا الذي مال إليه في أول الأمر في الأرواح، ثم هنا في تمام منا مال إلى قول آخر فقال والذي أراه والله أعلم أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان، الأول مخالفته الصريحة للحديث حديث النهي. الثاني أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع. فقال أولا قولهم إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ثاني إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. ومتأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين: من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه، من قوله صلى الله عليه وسلم. ومن الظاهر البين أن كل منهما مبيح أن كل منهما مبيح. وحينئذ فالجمع بينه وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاضر. أي الخلاصة أن انتهى أمر الشيخ في تمام المنة إلى أنه قدم الحديث الذي فيه الحظر ولا تصوم يوم السبت على الأحاديث المبيحة ولو كانت تبيح الجمع بين الجمعة والسبت أو بين السبت والأحد. فاعتبر أن حديث الحظر يقدم عليه، وهذه مرحلة أخرى تعتبر مرحلة ثانية له رحمه الله. وأما في السلسلة الصحيحة فقد قال كما في المجلد الثاني: وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفتي الإفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت إلا فيما افترض عليكم. فاعتبر أن جمع السبت مع الجمعة صار فرضا إذا لم يصم الخميس، لأنه بهذا يدخل في الأمر بأن يجمع الجمعة مع يوم آخر قبله وبعده، فصار فرضا فدخل في عموم قوله إلا فيما افترض عليكم. ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وغافل عن النهي عن إفراده، يعني أيضا قيد هذا بقيد قيد آخر. فقال ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا. أما من كان على علم بالنهي فليس له أن يصوم، لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل والحالة هذه تحت العموم المذكور. ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت وليس ذلك فرضا عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الشيخ رحمه الله يقول إن صيام يوم السبت مع الجمعة يجوز في حالة واحدة، وهي أن يغفل عن النهي فيترك صيام الخميس ثم بدل أن يصوم الجمعة. فهنا لأنه غافل عن النهي الصيام للسبت إلا فيما افترض عليه فلم يصم الخميس، فلم يصم الخميس فلم لا النهي أنه غافل عن النهي لا السبت وليس أنه غافل عن النهي الذي ورد في صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، ثم صام الجمعة ولم يصم الخميس، فهنا صار واجبا عليه أن يجمع السبت مع الجمعة لأنه لم يصم الخميس غفلة. وما إذا كان متنبها إلى النهي الذي جاء في يوم السبت ثم تعمد أن يترك صيام الخميس مع الجمعة مع علمه بالنهي عن صيام السبت في غير الفريضة، فهنا كأن الشيخ يقول إنه قد قصر أو فرط، ففي هذه الحال لا يجمع السبت وعليه مع الجمعة. ولكن أيضا هذا في نظر، ولو يعني وقف رحمه الله على الشق الأول لكان كافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر جويرية أو لما سأل جويرية صمت يوما قبله، ثم بين لها أنه يجوز لها أن تصوم يوما بعده وهو السبت، لم يشر إلى مثل هذا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كما في حديث أبي هريرة أنه أطلق القول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فجعل كلا الأمرين جائز. فلم يأتي في هذه الأدلة هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله في كلامه في الصحيح، فالذي يظهر أن الشق الأول من كلامه هو الذي قد يكون أقرب من أنه يقال إن النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا هذا لا يتعارض مع أمره صلى الله عليه وسلم أن يصام السبت مع الجمعة إذا صام الجمعة ولم يصم الخميس، لأنه في هذه الحال صار جمع السبت مع الجمعة فرضا عليه واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيدخل في عموم قوله إلا فيما افترض عليه، هذا الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب، وبهذا لا تتعارض الأحاديث. وأما ما قد رجحه الشيخ في تمام المنة من أن الحاضر يقدم على المبيح، نقول هذا نعم يعني يصح في حالة تعذر الجمع، يعني متى يقدم الحاضر على المبيح؟ إذا لم نتمكن من الجمع. وهذا يكون قوله رحمه الله في الصحيحة في هذا الجمع أحب إلينا من قوله في تمام منا. وأيضا ما قاله في الإرواء ترجح لقول ابن القيم من أن النهي عن صوم السبت إنما هو إذا أفرد أيضا ليس مستبعدا، إن كان يعني قد يرد عليه بما ذكرناه من أنه صلى الله عليه وسلم استثنى فقط الفرض إلا فيما افترض عليكم ولم يذكر مسألة الاقتران. والخلاصة أنه لا تعارض كما هو يظهر بين النهي عن صيام السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبين أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصام السبت مع الجمعة عند عدم صيام الخميس مع الجمعة. وبهذا يعني تجتمع الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله في هذا الفصل، وإن شاء الله يعني ننتقل إلى شرح نص النظر على بعض الصلاة. نصلي الآن ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله. ما عنده سؤال يكتب، ما عنده سؤال يكتب حتى نتضارب الوقت حتى لا نشق على الكلام. جزاك الله خير. أنا كان عنده سؤال يكتبه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر أيضا بدورة يوم الأربعاء إن شاء الله، يذكروني أتكلم عليها بعد الصلاة إن شاء الله. الله سبحانه.